قال رحمه الله تعالى: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام. دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن، ودلالة تضمن إذا استدلنا باللفظ على بعض معناه، ودلالة التزام إذا استدلنا باللفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم المحكوم فيه أو المخير عنه إلا به. هل كان شيخ رحيم شرح حين مرق عشر كان نصوغ لي شرح حين نصوغ لي عشر كان لي هذا مرق وحين كسر هذا اللي شرح أحكام التكليفية وحيالها الوقرانية واجبك علاماتك الوقرانية وكذلك قرائك واجبك يصيغات واجبك وليه مستحب الصيغات وليه حرمت الصيغات إلى ذهي كراهين الصيغات إلى ذهي مباح الصيغات وليه بين مرقص حوية شرعي كالصواحة ظلي انت شرعي هدئي انو كالصواحة ظلي هذا روح انو كالصواحة ظلي احكام الوضعية ان سيهايين سنبيهايين معهم حيهم الصواب الشر الصواب الشر المنع هيه الصحة والفساد شرط ما لا يقنع ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود مثال عام ويسبع وكله طيب ما نعمل صوت ما لا يقنع ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود شرط ما نعمل يقنع يسبع هاي ما يلزم من وجوده العدم ومن عدمه الوجود صحيح الصحة والفساد دي بيقول يغر شيخ الشكر الله عامل وايه انت امرك انو كسر على الله ايه عدنا شاقه انصوح انو كسر على المصادر المؤلف رحمه الله تعالى مساجر الأمة وأثر وكسر مقعابي الكتاب والسنة والإجماع والقياس إجماع القياس والكتاب في السنة ده ايه أثر وهي كتير صدان وايه وحصلت المعنى الكلام إلى ويقان المسؤولين تف وحول يا قرآن كوحي جاي نبي قرآن ك نبي الوسو دجي صلى الله عليه وسلم وحين كسر هذا الناي سنة معناه إذا نكسر هذا الناي صدح إصلاح نصوص شيئا إصلاح عند العلماء العقيدة إصلاح عند العلماء الفقهاء إصلاح عند المسلمين أيها كان يمر علماء العقيدة الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات سمنا محللقنا عند الفقهاء يا واجد سددك سويا صحيح وصلناها مرقة هاي محللقنا مرقة أسوليتنا ووحك السنبي كيف يدفع صلنا جبي واحد هنا نقول سواء كان في الحلال أو في الحرام أو في الوجوب أو في السنة جاب واحد سنة يكيب هذا حلقنا سنة صحيح طيب وعنا محيوق يا سنطة أقوال هيه وأفعال تقرير بوقي واي لأن كلامك في الله في لنا محيوق يا سنطة وأن ندون صوت المعنى السنة ذو سنة قرآن كوافصا وأمرك وحي الشيء وشيء سوء كينيسة إيه من مركا قرآن كوحي إجمالي عبدين إيسا إيه من مركا قرآن كوحي طلاقي قيد إيسا إيه من إيه مركا سحاوي يومحنا قرآن كوكو على الكهب إيسا أحكام الشرعية ما شاء الله يقعتان صوق على أيان صوشيمي طارة من ظاهر النص وطارة من ظاهر طارة من النص دلالة النص وطارة من ظاهر النص وطارة من المنطوق وطارة من المفهوم. وحن صوت الماني نص ووحي شن معنى احتمالية وحي كبدا نصومها هل معنى كلية صحيح. طيب ظاهر موحامل ووح معاني فربنا احتمالا لكن هل معنى كفر البنية هاي منطوق موحامل ووحى اللي قل فهمه حلل كلفتي سمح على النطقية وحلل نطقية ووحى اللي قلها بوية منطوق اللفتي سمح على النطقية بشيء حكم كي لغا قابنا ايه مرنا مفهومك مفهوم محوق يسمى اولا بالله وظهره مفهوم المخالفية مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة اللغا وسيقه يسمى هيه مساوي ايه او نوي مساوي محمد الصاليني آية دي ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون الصعيرة صماها وحن العادة عمتان بيشان تبريه لكن اضعان قد اسلام الضبع انقليه اما الضبع انقلسيه كورما واسميهين وايين لبعبيون بلديليه ومساوي مركة وايحي عادة وحكوا عدش عمتان لكن قليين لقد اسمين الشيء ومفهوم مفهومكم وموافقة وانا مساوي اولين لمحان كنت السالي ولا تقول اللهم اف ولا تنهرهما اف اي عادة كون عدشان منضوطية حياة بان قرعان فان كبر يكور والله يساديه قبل وقبا يا ما حرام بو بسوا حلال وما شايقين عليه بهكاك كانتك ومفهوم الموافقة أولوي مساوي وأولوي سلا الله يسر وحن فرط المعنى وكي مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة هنا حنوق يسمع يسمع أفر بوق يسمع مفهوم مفهوم الوصفي تصالى محام غدق مي مفهوم الوصفي محام غدق مي ولم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات سيه فمما ملك إيمانكم من فتياتكم المؤمنات صحيح وايه المؤمنات بحالة فهم هي وصفها قال أبو مدى قال لها أن قرسان قرندي مطل الغني الظلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كميدة مفهوم الشرعي وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن مفهوم كسلحارنا مفهوم الغاية ثم أتم الصيام إلى الليل مفهوم قصرانا مفهوم العدد فجلدوهم 80 جلدة سناشا نضعوا غدا يكبرهم يا هذا ما شيء غير مفهوم لكن مفهومكم هو مفهوم المخالفة ويوان عدد هل كامرك هل مسألة ما شاء الله إذن كدر المسألة ما هذا إذن كدر إن شاء الله مفهوم الموافقة إن حجيسوا لسكوها فقصية هاي وحجة وتعصوها اتفاق لكن مفهوم المخالفة حجة نسماها حنفية المقران مفهوم المخالفة عند الحنفية حجة معها أما الجماهير تكلم الخاصة حجة ويا ويقوط عضو إلا صدع الأدلاء وحضر صديح لحي صالوا ويرسل لحي قال قدر يا موسى وكان الحنفية دار لقد وكويلا مفهوم المخالفة وطا فريسا قلت ما بقى فتين بينك يا أبو ما بقى ملتين ما بقى واحد شيء يسي مفهوم المخالفة منها قوة شكرا واي هطا السوق هطا مرقا سفتين كدي من القلاتين من القرون ايام مرقا صحاوي اندري شنقطة هل كان مصنف كهر ليا مرقا دلالة كتاب كي يصنع اعاد وحا اي تصنع يصو اما حديث وحا او تصنع يا صدح مغضا دلالة مطالقة هي دلالة تضمن هي دلالة الالتزام صدح هذا وين تلمان دون ان شاء الله تبارك وتعالى هذا دلالة المركز التزامك يا صدح حسيقه يسنطا دلالة اقتضاء دلالة ايماء دلالة اشارة صدح هذا ما شيء ينظم به لكن هو ترى عنده هذا هو ثاني وهي دلالة التزام وصدح حسيقه يسنطا دلالة اقتضاء يا دلالة ايماء يا دلالة اشارة هذا دلالة مطابقة محيطه هي دلالة مطابقة وحوية سيد المصنف كتعريفي رصد جيبا وحن كد غورينا كتابه كد واقعي مصنف كد واقعي على جميع المعنى معناها قمانتي وهو معنى كاملة بلا زيادة ولا نقصان مثال رصد الرجل رجل اولا محين كفه من الرجل انه محيه ورمحاك هو غيرت محينه ياهي انسان بني آدم هكت انه ياهي انه كفا منه أولا معناه هرين وقرونين وحي الرجل هدين ويداهو إنو إنسان يهي بعد قرونيسا ثانيا وحد قرونيسا إنو مين يهي أو ناقناشا إنو جوين بعد قرونيسا ورد فانتين ودلالة مطابقة وصلاته الرجل أو مطابقة وحويا لفظه الرجلها يا معنيه او كرسنا يا منبع لفظه او الضبالي صحيح؟ ويحي المرأة لا تري هي امرأة مركة تراه هي امرأة مركة سحاد قرن يسا كو وقت انسان لتحي لبا مدقين يساها سهم يساها لبا ايناهين ويحي دلالة تضمن وصد شيخ الشيغي او معنى على جميع المعنى ما هو حلوده يشنجر ايوا بعض المعنى معناها بركي ويا سيدة عبد الشيغي اذا استدلنا باللفظ على بعض معناه اوليه هذا وطاس مثلا وحين قول ايسا وحالي المرقى مثلا قفكي لفظ الرجل وكري لابنمو ايه كان سنة ايسا سيدة اي انسان نمو ربعو كان سنة ايسا حد بقى لابنمو باسي وحي كان سنة ايسا رقا نمو كان سنة ايسا مركة رجل وحدود الريشنيسة على بعض المعنى حضر مرة بابقه انسان نمتكينا سيخاصة دود الريشن وحاوليا لبنمتكينا سيخاصة دود الريشن مثلا ما دي اللي الهو مساجدك هالصواق قالوا انسان كسا كل انسان دي اللي الهو بحيو شملين ايه من كسا وصو حرين ايه السما واجيها مركز محي انساني وكسو حرين ايه انسان مركا هذا اللفظ إنسان كويلة يعني كوا كيمب دلالة الالتزام مركا دوني سدلالة ضم إنسان مركا كويلة إنسان مركا كويلة لبنبة كينا طنيع وكسو حرين بدي كينا طنيع وكسو حرين وتضمنه وحي معنيه لفظ جنا معنيه إنسان ك أيو قيد كميلة كيمو يا ماشي إنسان وقم بأمرها سوق لي دلالة التزام وحين قريصة دلالة الالتزام حين قريصة إياد مركز وحيث السريصة معنى لفظ التلمامين لفظ قال لي ما سهم أي معنى دلالة مطابقة معناها وقم لفظ التلمامين دلالة تضمن لفظ معناها بركي التلمامين صحيح؟ وإنسان في يدور لصوم سوق لي مرغو حت المامية يعطينا عمرك اللي غفل يا نندل عخ مرغو لا في أناقو المامية دلالة لكن التزامكو مت المامي سو لفظي وحنا المام من بيت المامي سا لكن لفظي قاس لازمه أمرك سحوريا تابعه وياه ورقم ما يصير من لفظي إلا يصير من اللي يقدمه يعني مثلا رد المرخى تراهو رد المرخى تراهو منك وانا صو من ما يا رجل مركا تلاوة منك ولمنه يسكسو قلي يسكسو قلي لكن وف وحوية محاك كفهم إيسا ماشا وحاك كفهم إيسا عقلي عقلي بات كفهم إيسا إنو ليه فإنو كفهم إيسا رجل إيار غنمة وحاكم إيسا قفق منو عقلي هاي. صحيح رجل إيار غنمة وحاكم إيسا قفكن انو عاقلي هاي سادك تيدا مرقى سبحانه ايام وحكات اغانيسا انو عاقلي هاي وايو حبيك الرجل طميسران من نقر ايو مرقى عبيك الرجل باتري وفدك عاقلي عرب كاوك ما سودعين ووفدك انكو ماذا الشيخين لكن وحن كفه عن الكرية رغن نما بيك متعال ميثال كاكب الدولة وحن قول عليوت كلا يا مشايا كدرا حضيره تكره يام كوري عنوه تكره يام كوري محاسة كفه ميساميشة دربة ولازمه انو ويساقبه صحيح انو ويساقبه انو ويساقبه كمان اوران لكنو تكره يام انكو كوري وحك لازم بغانا يساقه ميشة لازم مرحة دون انك ان تكره يام انو ويساقبه دي والله فهمتين ودلالة التزام بالإلهة ولذلك الشيخ يقول لدلالة الزم وإذا استدلنا باللفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك وح معنى ياشا يتسنى يعني تابعوا يوم متلمات وح لما يسل وشروطه مثلا شروطه سح شيخ هذا ومتلمات وشروطه بكل سماها متلمات أي مسلمان رجل رجل لماذا لما يسل كذا محاكمين أمري إنه عقلي هيسامة صحيح شروط أوكره وصلاة اللفتين الصالحين من شروط الصلاة صلاة طهارك من الله يقول لها جلسانسة دلالة الالتزام وإيان وليا يعني وحي يبقى أهمتها يقف مركو حد قادم حدو قادم حدو أضوان تساوي فهمه وحي نقول لها يسان قف كان حلو بكور ما يهدل كيسو حكا لها الزمان يقرانيا وحسا كان لها الزمان يمن لو حكومي كرامي صلى الله حكومي كرامي لكن دقوين وغطاء النقطسين ما هم هذا هذا الشيء إن الكلاب على البقر ما نقصه وخالص وايه اللهم استعانوا عليه تغلام حكا لبس صد وحن تلمامي نحوك يا مرقى لبس ايدوك عليه وحن تلقى دلالة مطابق وعلى فهمي سومها فريد جل مرقى عنكم إلى هو محايا فهم ذلك الله معنا محايا إنسان مني إيوه iyo lagmina somaha sahih markaan ku jiraa markaas waxa weeyaan Allahu subhanahu wa ta'ala tuqlan rajul markaan ku jiraaho dalalatu tadammu insaan may markaan ku jiraaho maxay soo xareenaysa somaha dibaar marka taa jihada barqa lafdigaasi barkii wuxuu soo xareenaya lagmina soo xareen barkii wuxuu soo xareenaya dadigna soo saama طيب دلالات الالتزام ولا فهمي يا بنا وحنا نسلم لنا وكلام رخ الدلالات يا صدق إحنا الله طيبنا إياه ما أصوليين تبغى استعمارها نسى أنا ما أكون لا استعمارا ما مناطق ولا استعمارا قريعة أهل المنطقة ولا استعمارا بيانيين تنا ولا استعمارا دلالات صدق في لما بيان يبديع معاني سماها طيب بيان قوة صدق معاني قنوا سديد بيان قوة صدق قيود ومرها سحوية وحالة إلى التشبيه هي مدارة حقيقية كناية عندها سريوية ما يعفن الاستعارة إن كان مدارة يوحن الاستعارة الكناية التشبيه صدح الكريوية بيان فوق قبل جسبة معاني من وإلى سديد باب بيانيين تمرك عنواء البيان هي عنواء المنطق وإستعمالان وإستعمالان يضع وهي ألفاظ دلالية هذا عشان كتاب في السنة خاصة ووحل وقرطعة لغلو أعام فإذا كرأينا تلمامينا وحي تحي دلالة مطابقية دلالة التضم خلاف كمطعه وحمر وضا خلاف كطعه دلالة التزام كطعه صوب هو محي صوب هو يهي قفكم مركو قول كطوة قد دلالة قول كيسة دلالة ليسنا مطابقة اما تضمن ايتها دهو عليها وحي سوصاما لكن التزام مركو ياهي وما عدا قفكي وحي وكوها بمعي ووح كطن لي ويسوما ولذلك وحيك رجي دلالة كطن ليسا دلالة التزام في كرام الله وكلام رسوله هي ودلالة التزام في كلام اهل العلم يكرقيا دلالة التزام في كلام الله وكلام رسوله والله حق ويا صمة لكن حلقية بعد دلالة التزام في كلام أهل العلم خطأ إنه نقط خطأ يدف إنه نقطة لغية بعد ولذلك عارنك وحبارك قرصاني كرا سادك يده وحاول مذهب يرغايب وكتعي كرا حبيب مهد وكالله في اليوم وحكتا ليه وباطل ويا سوما معنى باطل ونقايا ولذلك مسألة فهم مما قشين لازم القول ليس بمذهب بمذهب لازم القول ليس بمذهب وقائلين بمسود ذكرت حول بلعي وانا كهرس حول كهرس كهرس معنيه سدلالة الالتزام هذه الله كفرين وقراب الغيابة كفري انه قراب الغيابة maxaa laakiin ka jawaabi aduuna la fahansanayn baa laga yaabaa sidaad u wada balan yaabo ama la fahansanayn ama sidaad aad u socon baa laga yaabaa waxa leedahay laasim qol liisin madhabi qowlkayga waxa ka dhalaya aniga madhabi maaha laasim qol leysa madhabi waaye misaal aan ku siiyo hadda waxaan ku wadi waxaan ku wadi hadda fiiri nin baad qabsatay isku dhaceen waxaan ku wadi ninkaasi waa nin wanaagsan oo daacad ah oo sadiiq oo run badan oo aad u fiican oo xaqa yaqaano weyaan baan ku wadi adigana waa siisiin haddaan tiraabo ka waran dee haddaa ma aniga khaali ninkii ammaantay oo ninkii aansayna waxaa tiri waa nin markaas waxa weeyaan kaala araga marka iltijaam hadalkaaga waxa ka dhalaya waa tiri anigu dee khaanahay markaa labadayada midu bala khaanahay isaga aduu khaani noqon waa ninu baa khaana waxaan ku leeyahay laasim alqowl laysa bimadhahay maa kuleh laasim alqowl laysa bimadhahay maa kuleh waayo saniga nintaana waxa weeyaan aana baran bay ahayd oy waa kaan jirtay ana marka fusud mudaaracaynaysa meela qartaysa laasim qol laysa bimadhahay mtimi laysa laasim qol laysa bimadhahay mtimi waxyaa darti waayaabaysa marka laasim alqowl laysa bimadhahay waa sidaa waad ma fahanteen oka marka miisaananku siiyo culimada qaar baad arkaysaa si khaldan wax u fasiraya oo waxay odhanayaan iimaanku waa iqraaru lcabdi bian allaha rabbahu fil iimaanku waxa weeyaan addoonku inuu qaro ilaahay rabbigii inuu yahay dalaalatu liltizaam markii loo eego waa baatil gaalnimaana ka dhalan maxaa ka dhalan ma taqaanaa fircoon iyo ibliis inay mu'miniin ahaayeen sababku waa maxay fircoonku qirsan yahay rabbigii he inuu ahaa marka ilaahay u qirsanaa laakiin wuu diidanaa jaxdiin baa ku jiray wajaxaduu bihaa wastayqanahaa anfusuhum silaahi moora tayib ibliis laftiisu u qirsanaa oo dee takabur iyo sujuudu isa kibirsiiyey mooyaane iyo aaniyadii mooyaane wuu qirsanaa haddaba ma waxaan qoraynaa ninkan sidan yidhi waa gaal baan leenahay miya ninkan yidhi oo dalaaltu iltizaamta intaan u eegno ayaynu odhanaynaa ninkan yidhi waxa weeyaan iqraarulcabdi rabbahu inuu addoonku qiro rabbigiisa u weeyaan iimaanku waa gaal baan leenahay kaas ma odhanayno laazim in qowl laysa bimadhabin isaga macnaha inuu kaba qarsoona waa laga yaaba war ma fahanteen waa sidaas weeyaan qowlkaas marka uu ka qofka saas ka dhawaaqay isagu waxaa laga yaa markaynu weydiino war farcoon ka waran midaano dee inuu ku yidhaha markaa gaal buu ahaa ma inuu qirsanay maraya qofkani farcoon iyo ibliis inay mu'miniin lahayn ma qirsano hadalkiisa laakin waxay ka dhalanaysa inay qirsan yihiin ota laasim alqowl laysa bimadhabi war ma la fahmay waaye allahuma salaam calayhi shuklaan marka waa sidaa taasi marka qowlka odhanayana aliimaan waa mujarad liqraarna birqubuubiyatina waa baadil wax ka jira male waa qowl mubtadica waa baadila qowlkaas waayahay intaas laakiin kalaamka ilaahay isaga markaas lawaasintiisa oo dhan waa markaas waxa weya xaqa weeyaan waayo kan waxay noogu cururdaarnay duhuun iyo nisyaan iyo qafli iyo waxaanna ka wada hayso ma ilaahay waxaa subxaana wa tacaala waa ka mustaxiil nabigay noqotay wamaa yandaqu can alhawa in huwa ila waxyin yuuxa waa sidaas warintaa waa la gartay soo maaha waynu ka soconaynaa marka intaa macnaheeda si fiican ufiiri والدلالة الدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام وصدح قيود دلالة مطابقة دلالة دلالة مطابقة والدبوريسة إذا طبقنا مرخان خد دبولنا اللفظ اللفظية على جميع المعنى معنى هذا المنسي والدلالة تضمن هي دلالة تضامن تضامن وصحرين الصومالي وهي إذا استدلنا مركز الدنيشن باللفظ اللفظي على بعض معناه معناها برشي معناه الله برشي وهي وإنسان هذا يدور بويسوق ليا صماها لكن إنسان كليا إنا رجلنا كليا الدنيشنو أما الضمر رجلنا كليا الدنيشنو ولفظي أن على بعض معناه معناه كنسلي بركم إذا مدنيشني إيه ودلالة الالتزام دلالة الالتزام إذا استدلنا مرخام الدنيشن باللفظ الكتاب والسنة كتاب كإيا السنة اللفظ يقول إيا ومعناه ومعناه على توابيع ذلك كتوابيع ليس ومتلمات إيا متلمات كيسا وشروط إيا شروط ليس متلمات محل مصاريني رغنبت كمتلمات إلى محاكمة عقلها كمية صحيح وشروط إيا شروط ليس صلاة محل شروط إلى محاكمة ويستدى فيلو تقول يا مرخد أنه يلزم أنه متوضي سصامها إنا لله أصولك دي سيدها لي وابد أصولنا دفع وقشو واسيشي عمو مرخد سحاول يوضى بالنسا واي دباشو وحاول يها دالو دباشو لقد على سنة عرب واي لكن دباشو لو وقل سادي دباشو مطقع أنا قرباه لقم دالو لكن دباشو بفضع العطا مرخد ويسيد دالي مرخد مرخد حالة دباشة قرباها بالله وفضع عني وحن داه بفضع وحن كريسي حنكور مقريسين يا بفضع راسو حنكور بمعنى مرخد سحوي يرق وقيس يقول كل يرق على اي عشر قول القاع عني ودفضع حاسي جوجيه انسى عنا دبالك هالبي اللهم السلام عليه السلام ولا وما لا يتم المحكوم وما كي لا يتم ونقدر ما يصير من المحكوم شيء قال الحكومة يافية حديثة أو المخبر شيء قال جور فما يا عن الحديث إلا به سلم ويان يو ما كي ويان لا يتم ونقدر ما يصير من المحكوم شيء قال الحكومة يا إلا به سلم وي إلا أو المخبر عنه قال جور فما يا إلا به سلم ويان وأن نك الصلاة السكينة مرقها كورا أن الصلاة دي سمي ما يصير من إلا ويسمو يان ما يصومها أوكي. فصل قال رحمه الله تعالى الأصل في أوامر الكتاب والسنة كتاب أقل حمرية بعض قواعد الفقهية صمع بعض قواعد الأصولية صمع قواعد الأصولية هي بركيد مكهبية الأصل أصلك في أوامر الكتاب كتابك أوامر في سي والسنة سنة أوامرك لأنها أوامرها الوجوب واجب وصناتي أمر معس إعلاء وعس الدعاء وفي التساوي فرط ما سواقع وايه بل كسو أهدا إلا إذا دل الدليل دل كنو كتسي موياني على الاستحباب صننه أو رباحة أمي بناني والأصل أصل كسي النواهدة أما هذا التحريم حرام بصناتي إلا إذا دل الدليل دل كمر كتسي موياني على الكراهة كراهن منو كتسي دل كموياني والأصل في الكلام الحقيقة ويدفق السمع يا هيدا ميسو مرك هالك شيخ وش شيخي كتابك إيا الصنة أمرك كي مادة أصدر في صوم حي ووجوب ويا الأمر يقتب الوجوب هل هي أدلة كلية أو جزئية كلية صحيح ويا هي شمتي أحكام الخمسة على كم كورة شيخي صوم شيخي ويحوي لكون الوجوب يتصن إلا دلوك استحباب والربع أو الإباحة والصدح نواهدنا تحريم بيت الصين وعفر إلا قرينك تسين سكرائي المريان الشمت وقوة كم الخمسين وشيء هذا هل هلك الوحف يعني شيخه إيه رو حق عظم بوكو كين دونه كتابك قبل يسو كو كين دونه حتى إنه إلا السياس يعني وإنت إيه رو حويا إيه رو دنبوك إنه كين دونه أرى ريسا الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك والأمر والنهي يقتضيان الفورة ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على صلب فيجب أو يستحب عند وجود صوبه والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف هو تخيير رغبة واختيار وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجح المصلحة إن تاسو كن دونا حال كرين على قلة لدي ما يسو كن دونا على قلة ملي سكرا بين وشي نوحوه شيء حدي لغو ومسلاه كبات شيء حدي لغو أمره دي تشيسا لغو ديلي شيء حدي لغو ديلينا دي تشيسا لغو أمري صلاة معها ما هي هنا فساد بو كان صنية صدح صلاة معها أمر كستا أو بعد الحضر حرام دي بديق معانا وحي كوكه روحها انت على الحربين كوكه روحها ايه الله قلية افر مسلا صماها امر كي ينهيه فوري بي كان صنيا شن مسلا صماها امر كو ما صوان مغنقضا الا صوك الا الا وحي رسائل العلية موياني وايه اللي احنا صلو اسيادة طفك للدور قلية اباحيك حدي الله دور قلية اللي بني يسهلتان بسبب الله سهلي اختيار كيسا كحيران تحسوه دانو يلي حدي لكن مصلحة كرو عامة دكتير ايتهي مصلحة راس السلع مصلحة وقلبة انا عيوحي وقبلان تاي ان الرجحة واجبة تضرر مسألو ايو دبكة كيبين دونا تضرر هالك انو كان احيس تضرر مرقو هالك هاكينو وانسد المرأي او منا يكد لسرتاني ايه حتى ان تضرره كسينا يا ايه تولد مرقد ما اسكد المرأي يا عيانا وايه مثلا القرآن المكهب انو حوية فضلاته هالك اسمعها الاصل في الامر ام محال الوجوب سيدي صماها الاصل في النهي التحريم سيقال صماها سيقال كان مسألة مسيفي عن بريسو قرن يبو نقابة مسألة كوبات وحويا الاصل ان الامر للوجوب ايام سيقال امرك اي مجرد دلاء اصل كان وجوب اي تسينسا قريرات تسينسا الى السمات تسينسا موياني مثلا وحنتاء الدليل فليحذر الذين يخالفون عن امرهم ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم بالله سبحانه وتعالى طيب حضراء وحاول المخالفة النبي فتنة هي عذاب اليمة صور من نقطين حدي امر كون واجب كريم ويهي تاسو غلا كميدا ابوان كاقا داسوتا وحا سمي اونا سمينين عاسم النقر يصمى افعل باسوتا لسمى وحا مانا سمينين وحي عاسم النقر يصمى هذا هو مسألة أصدح قولها بجرة أمر مير مسيئة ذات الله عرفه يحل فائدين يأصدح قولها بجرة قولوا حيران إباح الفائدين قولوا نصنوا فائدين بإلهين قولوا نويكت وانكت وقفينا بإلهينه من الله من واجبين أنه قرميني قرينا مقاهلنا هلنا وضع حكومينا بإلهين قولوا أصدع وقوك الجواهير تيوحوا البدن أه إن مرخص محي واجبيني يا إن وجوه فائدين إيو وايهي حلقي هذا إنه مركع أمرك لكن قرينا سنة سنة سنة لجلته وأشهدوا إذا تبايعتم أشهدوا سوء أمر معها إذا تبايعتم مركع سحويا ومركع وحدي أمرك وحصنا نبا تقول إحنا ينوي يسعى صلى الله عليه وسلم وفرصوا يسلي المركع تقلم سيقبل إذا حنق صدقي وإذا حللتم فاستعدوا وكالي حق الله لقي هذا إلى التهديد نقطة اعملوا ما شئتم وكله كونوا عاص مسألة والله هذه أصل كل نهيها وتحريمه إياه سيقى نهيها أو قرينة أو وذنين تحريم بالغو حمدارية قرينة إلي تسنى إجلتم وإيانا تسنى إسا كرائم إياهي وإياهي لكن لو قوله واحد جدا قوله قاركم إلى إلهين قاركم كرائم تسنى إلهان سيقى بأمرك سيقى النهيها أن قرينة وذن قرقون وحي راهي ومشتركة بين التحريم والكراهة كراهي هي حرامتي وداغان بيدا لكن قولك الغاجح وقولك الصدحات أه أنها للتحريم صماها سداسويا مسألة الصدحات الأمر بالشيء نهي عن ضده شيء هدين لغو أمره ضد كيسا أيال هودي لي مثالا قصيه صلابة لغو أمره صماها محالة غيره ضد كيسا إذا كتبت لي صماها صحيح زينه سلامه صفه هيدا بس تعسيه وايه المرخ على امر بالشيء انه يعد به مثلوا افراد انه عن الشيء امر من ضده شيء حد لا غيبه ديكي سال غا حرمي ورزينه ايا لو امر يا وجيدا زينه سو لغا حنين لو ما ديدو طيب ديكي لو امر او مخي اه حدي اد الزينه كتب بالي كلمه غرسته موياني كان في حقي واجبا انه غرسته واجبا نقول صح والله فهمي ومسألة الأفراد النهي عن الشيء مسألة غرأ وصوتها معناها لما طوي يا شسيئونا يخد بمعنين ده في عام المرقى مسألة هراءة الأصل أن الأمر للوجود النهي للتحريم مسألة الأفراد الأمر بالشيء نهي عن ضده مسألة الأفراد النهي عن الشيء أمر بضده مسألة الشمالي النهي عن شيء يقتضي الفساد شيء حدين لك النهي نهي ياسي فساد بكين سمية نهي ياسي فساد بكين سمية خلاف ما كنت قلت لك صلى الله عليه وسلم ومثلا منك حنبلي يا كوئما نقول بعض حبي نقول بعض عزمك سنة قفا نقول شيء سكاقة بطي نقول صلى الله عليه وسلم نقول أنت حيث حنا بلد وحيدة هين ما فرطقيع صدح من سلوية حدي النهي جري جهة كريء أولية أو جهة لبعض اللحين فسادو كريء يسير شركي الزنة لردي هذا حدو ليه أو جهة مأمور أيتهي جهة أيتهي منهي عنها أيتهي جهة مأمور كان فساد ما كريء جهة منهي عنها ما فساد كريء صنية لماذا مسألة حاجة رديت مسألة خلاف قبل وقت تغني وحوي واحد دين لما جهة أولية هاي لما الجهنة أين كربي حكري ما كربي حكري يعني صلاة هي طوص كنت كتب ما كربي حكرا يا صلاة هي مرة كنت كنا يسمى كنا هاري كرا وعلى ما جهة لكن لما يجيه ما كربي حكري يعني مسألة وحيدة هي مركة قف كي يصلوا حرين حرم حدود سكره هل هي هل تصيح صلاة أم لا من الحنبلي يقول حكولية هي دلع ومأمور ومحيئة ومن جهة كونها صلاة صلاة والأمر دلع ومنهي عنها او دلع مركة حنين انو حط الله وقاله ولذلك لا تصيح صلاة ميلا بل حد يقول صادعه بل كي اصادعين ايلاها وحويا صلاة بان كنت كاليام دلع سيدي حنا بنو وحيد إيمان صحيحه وهي مكر بحياة لكن مالكيين يشاهد يده يحنا في يد وحيدهم لبلا مسألة أخرى يتنفض وضحيه وحيد المركب مأجور بسراته وآصم بغصبه بعتاف وضعيفه كان وحوي الدنبيل وياه مرة تصيح مع الاسم وحيدهم وثلاث سريعا نقول ومثلا وحاول يحبين عند سويسي الضوء الكتاب هو آخرين ما هي ونسكسر قاصين هدي لها إله سريعا أفراد أمر كالصوء مثلا بكي اللي حال أمر كالصوء حرام دو يدعى شيء بقى لقاء حرغمي كد من والغ أمره أمر قاسم الفائدين هي خلافة القدرة قلوا حيرا مباح الفائدين قلوا حيرا واجب الفائدين قلوا حيرا لكن سدر غاجحة واصول مصنف في الشيء هذا أو محيئة حاجة ممكن دوناي وحويا وحي مركه روحا انت اللي حرقين كور وحوالا لعن ليا حدو مواحا مواحا لعن ليا حدو واجبها واجب في سيما القدين حدو صنعها صنعه في سيما القدين قالوا يلا قلت قالوا محايا واجب صمع في راحا مركه حويا بأشر وحرم صلى وحرمين حيا ديبها تنا امر باكيني امر قاسم يكون قرية دي الى ما كان قبل تحرين مكون قرية فإذا انصرخ الأشر الحرم فاقتلوا المشركين فاقتلوا سوء أمر معها أمر كاسمك واجب فإذن لأن قبل التحريم كان واجبا واجبوها والمقر كان انت حديقها حلال ولا وإذا حللتم فاصطادوا ولا لأنه أغارف محيها حلال به سوما يا بيت ولا حريم أمرك حتى الوجري كذبنا ولا يس أمري أمر كاسمك فإذن يا إباحه وكل ما شفته كوكبي لا يعني أمر كمركا مسألة كريتة طبعا أمر هو إنه يصور لك هنا وشيء دل غاره يسدد دوان وقصته شيء دل غاره يسدد دوان ما تنعضه والأمر يصور فداد لي زمن إلا إذا دل دليل فاسمعا تكرى مركا سحويا أمر كمركا سحويا فوريا أمركا فوريا أمركا أمر هو فوري تراخي من نقضه أنا قد حين هو تراخي مفايدين إياه حبيبي كله رسالة الشيخ العثيمين على صنع علم وصنع ونبوته دونائي وحكت الله إياه تراكم الواجبات أحليلها هذين إلى مفايدين إياه فوري تراكم الواجبات أحليلها أياه كتب الله يمرغس واجباتك شرفونه يكتب لك القول كلمة إياه ولذلك وحويا تعسمرك حين قرأ سائم خرين لرد الدغو سلو وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وكره صابقوا إلى مغفرة من ربكم وكره فاستبقوا الخيرات وكره آيالها الظاهر قصيدة نصول صلى الله عليه قادم إيهيا حتى الأمر تمرك سحويا ويسد إيه كان كتر هذا إلمه حتى ويسد إيه كان ويسيسي وكذي نورس كسو عياره وكو كان عاوة كورن سو كو حراب ليس بإقايم يسدي حال إقايم يسدي أمرك فورية أسلوب كاسات السنية هذا كعربية واسات السنية وايه الله مستعان عليه استقلال احد دليشرين قريه ورنا يتراس ويا حكي دليشرين على ان حكي ايو دليشرين حسب خاص حي اي ده امر خاص حكي سنه سنه الواجبي سنه كتونا نبغى حجي وحنا قاعده انو هيسنا الواجب لا يترك الا الواجب واجب واجب لو جتي كرا حوله كرا واجبات النبي كو مشغول صلى الله عليه وسلم وحوله يتجوال واسلاس سرس ديال لو اينو كسو كوبينا أمركم التكرار بكنا وصلنا بغضا مثل ما صلنا بغضا أكثر الفقهاء والمتكلمين وحي قبعان ما صلنا بغضا قبعان سنة الغاية جحانا واسنا ما صلنا بغضا وأي عباد من كتر هذا أرى الإسلام تيدي إيه صفر على سوى كمان قرار بلاك سمع أرى الإسلام تيدي إيه صفر نحن كل هزيمية صدح جارين وصول العلية كل هزيمية حلم الكرية كل هزيمية سعب الغفرية بلغتك له السلام كل فرج بس وفرنته عشان جوا سبب بحاول يعني فرنته وما بقولي تعذبه وهذا وفرتي انت عمر قد جاتو حبيعة ترى عمر خاص حان أرجع شدي سعيد ما طول جرين وكل سعيدية كل هذه سقفة حال من بقول هذه سما ورويسة هذه سقاط مشان جرين وكل سقاط كل هذه سما حال من رزومة صحيح تجر مركز تجرار مكان يصون نغلق المكان واسد الصحراء إلا إن صوب لو بحر مريان مثال خصيص صوب هدين لو بحره واسوشة خشري صوب هدين لو بحره صوب كاس مركز سوي ما دول حتى نوري مريان مثال كعنت قصت مركز الجهني محل صوبة ها إنه واحد صوما باين واحد كعنت مدي سين الجهني كت ما نسير علينا حضر ما هو إنه مرة صوب كهيج ما دو مرخو هذا نمر وهذا حالة تكلم من قبل فانا كات تكلم مرخو حالة تكلم من قبل فانا كات تكلم له تكلم كم يسوعنا ما هنا وايه زينة قف هذا ما عن صبحه أو ما عنسى وطمن إسلامه ما عن تسمع له كذليش مطمن حتى نقول فانا حال مثيرين قبل فانا تكرار مثيرين ليه لكن حدي ومان تزنيسون وحدينا بلية تزنيسون وحدينا صاد ما تزنيسون وحدينا ورنسا ما فانتين صاد كي مركو يماد صاد صاد كي ومحي يا وقت يونو قلتو معه وقت يونو مركو قلان بيصان وغلقا نساء اما وقت يونو قلما صان وغلقا صاد وحنكون انا نكون شرحان رغلا مثلا الشيخ ولي إلا إذا علق بالصوابين صاد مركو الوحر موياني زكاة صاد كي ومحي صاد نساب كماها نصاب يسوون قارين ده زكاة ما مش نصاب كله وقارين ما صون قلنا تذكرين ورنا فهمنا هذا بعيرا مثلا السجارة هذا وضد بيسمى سكرية ووحنا نهيرة قصة أورين أمرنا وقصة أورين أو تخييرة ورنا فهمتين نبغى نبغى عمرنا إنه وكان هناك قصة شجرة ورنا دون هذه هيدا قصة ديا وحويا وأشياء أبان كل دور جري دور جري كان سامر خلاص بيسمى دور جنتها تحدي استغى الله سهل ليه أو استغى الله سهل ليه اختيار في سبب خصوصا الاستعمالية حدين لكن واحد الله سهل مصلحة دكتورة هاي مصلحة في كل بسيطة غير غزة حيسو هيا لا قارن هيا وربما قلتين شيء جن عربنا وقصور النهينة وقصور الأبان قصير غورة يختار غات الله بيسمع حدين الله سهل استغى دكتي الله سهل ليه وحوية اختيار في سوية يسوج عليه وقوية حدين لكن لو سهل مصلحة كبح سن سدى دم تيسا كبح سن هذا يتعب مصلحة وسدى أي رجع حيسو أي الله لا إيمان إياه ورنت أصلا ما قرني أنت أصلا شيخ تمام في ريحة ما قيلا وحير قال رحمة الله أنت وحير ولا أصل أصلكم في الكلام هذا كان حقيقة وحقيقة فلا يعدل به الله الله يحمايو إلى المجالس مجالس الله الله يحمايو إن قلنا به مجالس بينك قلنا مجال سوو الجراح حتى المراهنة حضو وجراء المراهنة ما الجراء يقريها حضو حتى وجراء المراهنة فرضا وتقديرا حقيقيا ذلك المجال سوو الحماية إلا إذا تعذرت الحقيقة حقيقة المركات تتمو يعني والحقائق حقائق ذنا ثلاثة وصدح شرعية ولغوية وايه هل كان مركب لأنه فيرمي حقيقة محل إلهة مجاز محل إلهة إن أصل أيدي الشيخ وارغلا وحكما روايا الشيخ مجاز واحد رميها ميسا واحد رمعها انت أنا الشيخ وارغلا حقائق ووائم ميسا انت هو الشيخنا حقيقة وحل إلهة اللفظ المستعمل فيما وضع له وكيورنجي لمركز كتاب محوها جوهر مخنوكي وكيورنجي لمركز حقيقة مستعمل فيما وضع حقيقة مستعمل فيما وضع له بعرف للخطاب فتر اسم المجاز وقد يجي مركبا وقد يجي اسم المجاز وقد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا في المبتدا كلمة غابرة الموضوع مع قرينة لعلقة ثلث ورع ورنجري دور مقنون في بلغات أسوار رنجري في علم البيان والبديع والمعاني وايه بلغات أسوار رنجري ها وعلى كلمة حقيقة مستعمل فيما وضع حلوذ جاء الله يسمع عليه له بعرف للخطاب فتبع ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا في المبتدا كلمة غابرة الموضوع مع قرينة لعلقة ثلاث أرع سنسو الليزي رحمه الله تعالى أمسو عنا هذا التاس هذا تكسو فيها وايه لا نحرس وحيه لمركة فأمركة حقيقة حل إلى اللفظ المستعمل فيما وضع الله مثال الأسد حيوان لا يغلب أسد وحيوان اللي قاعد كاكر المقول وحقيقة دي صمت وعن قولي أحد وزمن بالمدينة أحد وعبور مدينة تطالع وقال كحقيقة هي وهي الوراث معنيه أصل كابي ما يستعمال لي مجالس وحالي لها اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بين المعنيين وكلمة الله استعمال معنيه اللي بجي معنى رحيم وحال الله يستعمال علاقة كبحي سابقة مثالا في سياحة قولي رأيت رجلا يغتسل في الحمام من بامام تأركي حمام رأيت أسدا قولها مين رأيت أسدا يغتسل في الحمام اللي بايح ما طوحا في حمامكم ايرانيا ها ايكالي كلمان ما انت اسد ومجاس من كورا وحقيقة لي محاول ديبي وحاول ديبي يقتسل في الحمام قرينا الوطا حمام كفوه ما يدل بايح من الياه حمامكم ايران وحكيد دي دمالي والمالا قلت انت وكا سلاس بيان اللهم السلام عليه تغلان وعن كوري خالد دون أسد منك خالد إلى وأسد دون كوري وخالد دار إلى يوان لباح اسمالي لكن حقيقة إلى المانت اللي باح لبت حيوان في مفترض سعاية شاش سعاية لنزيرين يا محاكو قرنيسا هو خالد دون كوري مرخا مغوار ولبا يصنع مخوربان وايه وعن كوري أريمان البخاري جبل من جبال العلم بخاروا بور بورا علم الكميدة هي بورت المانتنا بورت بوراها تانيدة وحاوية لفوري جلينا لنزيرين أروا سنقرنيسا وايه بخارئين وابوره هين صلى الله عليه وسلم بن آية بوها صلى الله عليه وسلم على قرأ كتا حيثا لكن ما حيثا بورت هو أذكتا منك عالم كنوا بيها صحيح لباحه وقيس منك وحوية منك منك رجينا قيس ينا لباحه شبها على قرأ كتا حيث هو شجاع دوية مركة وإنه يجلت مركة الوحا ومجاس لا يضحي على قرأ كتا حيث معنية حقيقة رأها إيه مركز حاويا اللهم استعانوا عليه وسلم يبعنا مجازك إذا الحقيقة اللي هي كده مجاز من خلال الله يحنخره ولصف في الكلام الحقيقة رزقك الله على توفيقه فرائد البهية كتابك أغمرخها وكي سيدة به جلين نبيا أنا أتسوا عنه مركز مسألين عن مركز واسلة أسويا انت مركز قرصة مركز يا عربا مسألك لين أنكوش شيكو مجاز موحد لا مثل مجره وقت يقطع عاية صدح طوق الصوت قال وحيدا مطلقا ما بجرابا قالنا وحيدا مطلقا مجرى في اللغة وفي القرآن قالنا وحيدا هين تفصيل بها كجراء في اللغة والغير الله في القرآن بينا هين القرآن قالوا ميه لي مجاز كنا وصدا وايه هي جماهير وحاوية متأخرين سو جماهير علماء لما ديه كرا وايه علماء متقدمين سو مبا قوانبا منصور على مثال ذا مجاز يوها الله يلا ما أعرف قولي قول حتى واحد يدي مش هيك دونا رجل نحوله بدجي لو قال عربي الجري كذا بدجي أقولي قول مجاز الله ما خلاص ليه قولي قول صدق ما ماشنا ما هو يري حد ما هيك صوب يا أخي يا تقول ما خطر إنك صباح يا الله السلام عليك تقطع هذا واحد لنا علماء أصحاب إسرائيلي إسرائيلي يا أبو علي الفارسي ومتقدمين تكمل وحيدهم وح كجرا من عموما القرآن كي الله قال صنع أبو علي الفارسي الإمام أبو إسحاق الإسرائيلي الإمام ابن تيمية الإمام ابن القيم الإمام الشنقيطي الإمام السعدي الإمام ابن عثيمين فحيقول سجل وح كجرا من المجلس اللي لا مجلس شنقيط وكتاب كان قد اللي إلهه منع جواز المجاز منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإحجاز كتاب كان مهم جدا واية منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإحجاز مام شنقيط رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين من سلامة مقبى يسون رحمه الله تعالى اللهم سمع عثيمين استنبر خاصة حوليا رسالة دي سنقل وصول من علم وصول بين وقتك دونا الله يسو عبد الرزاق عفيفي اسمه هو كل شيء يتعلق وصاري كتاب قيس على الأحكام في وصول الأحكام لويقا سبع الله يسمرك قلوا هكذا جواهير تسوي بريهين متأخرين سودنا واحد طبعا مجلس كون الجرو قران قيل له قضبا وركاس مركا حد وقت أئمري مجلس مركا واحد من الباسلة غايد يحوح مجلس لأن الدريمة قبل يسبع قشن كأنه هو حاجة مطور واية وحكي دي لمالة ده كده مطور جدار قشن واية اي مالي خليل بن احمد الصلاهيدي سيبويه كسائي يغير توقع من ايمة عربية ولي قد مجاف لنا مطر اما لكن ابي عريدة معمر بن مصنع وعنمد اللغويين تاهره ونكي نمنع تزيل الله دوري نكي نمنع تزيل هذا ويغيري أنا وحن أذا هاي ويري قرآن كآيرها سورة كشيعي إن منك الذنب كبيرة قد عقد إنسانات القواري ومن يعص الله ورسوله ها فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا في خالدين فيها أبدا باب الهيرم كلية معصية وصوصة غير وصوصة كلية معمر بن المصنع أبي عريدان أو حكوين عن شيء يهدى لغتك لغة عربية وفهمك فهم عجمي لغلا ولغة عربية بقولها بنسوي لكن فهم كان قرص الطعاب وفهم عجمي عرب قرانك لغلا كسوة دقيقة ما هو حسيسا وهي يقول يا سلوك عربي وحنقرونينا ما أنت المال وحسي بس حفلها عبدالة سواق منك قريب بيه قشرطة انا القشرة دونسة ما محي والتهديد تهديد كان كمطر وصائل لسوديو وعيدك كمطر وتنفي اسلوك مرخة ايا صاصة ومرخة واسدة حدين لي الى مرخة امام كاس معمر المصنع باوح وقرر رسالة اليه مجاز القرآن مجاز القرآن ذو قرآن مصمون المجاز علي اوجهد ومجهد استراحة الشيخ يسين المجاز كلمة مستعملة في معنى في غير معنى في غير معناها الذين وما استعمال أو كلها اللي القرآن كم معاني دي سكر بدون مكاني سوى الله يسوع مسألة يسوع مسألة مركا أبو طير مركا يلا نصدع الله يسوع كلي ومسألة الله يسوع هي وهي والحقائق وحقائق لنا حقيقة عرفية شرعية وحقيقة شرعية ولغوية حقيقة لغوية هي عرفية حقيقة عرفية فما حكم وحي الحكم به شيء الشارع الشرعي وحده وحدده وجب وحواجب يا الرجوع فيه إن لو نقضي إلى الحد الشرعي حتى الشرعي إن لو نقضوه وهي ميسارها وحي نقر إسامك أصحاب يا الصلاة أو كريم صامكي أو كلي زكلي أو كلي شرعية حددي وحقيقة شرعية ويان وما حكم به وحي الشرع وما حكم وحي الحكم به شرعه ولم يحده نحدين اكتفاء كافتون لو كافتون يدركت بظهور معناه اللغوي معناه اللغوي صو ظاهر تان كيسة وجبر رجوع الله نقرا واجب فيه لحديثه وجبر رجوع الله إلى واجب فيه لحديثه إلى اللغة اللغة العربية أو وحي شرع وشيغه اسم مركة هنا حد النيل أو اللغة لكن أي حد ليسه مركة اللغة العصر اللغة نيسا الصلاة معناه إذا اللغة العربية قراء كي حديث كتون من الشيغ لكن اللغة العربية إذا أدعى صلاها معنى هذا اللغة ديني وما لم يكن قوحي ونفسنا إنه وما لم يكن كي ونفسنا إنه يسجى حد حد في الشرع شرعك ولا في اللغة اللغة طانع رجع والله في الحديث إلى عادة الناس بس عادة ذي عرف عرف قولة وقد يصرح شارع شارعون عبدية الغيابة بإرجاع هذه الأمور أمور إن لا ليحيه العرف عرف إن لا ليحيه كالأمر بالمعروف وحونا سنو ليس مراكله والمعاشرة بالمعروف سنونا سنو الله الضغم وعاشرهن بالمعروف ونحن ما يوحي اللمداء مركة تاسو كلمة وحقيقة عرفية ويانو وحويان حقيقة عرفية عامة وبصوا أنك الحيسة مثلا رقب أوكله قرط الله يسقنا سمع لكن عرفيان حالا يسقنا برنا قفكي أوطن سمع فكرا قوى قرح رجل قفكي قف نمبر قولا سمع ويهي رأسي أوكله حلو نعس دابد أوكله وحكا صوح الله يقنا اللقاء العربية دي أفر الله له حب لكن عرفي بطك وحيو يسقنا وحي ما يدابل وحلايق على اللغة العربية وحك صادم كذل صعدة لكن عرفي قدك وحيو استعمالك وحي أفر الغوان له حقيقة عرفية خاصة جكتو ضعيفة والبع وحي أيه ويسوا أفقرانيا فقهد وحي يسوا أفقرانيا متكلمين وحي يسوا أفقرانيا أسولين وحي يسوا أفقرانيا نحويين وحي يسوا أفقرانيا مثالها وحي ليداها رفع محل اللغة العربية ليداها ودفع الشيء اللي أعلى شيء حق صرين الله طول عليها محق صر الواقع الصمة خف علينا لكن نحن يمحل استعماله يا وإدارة عن حالة إعرابية وإدارة كتب دميس حالة إعرابية وفاعل إيه مبتدئ إيه خبر إيه وحاس وقت المنظمة وإيهي سيدة ورحيصة مسألة مرضى حقيقة وعاشر هنا بالمعروف قرار الحير يا ليلي سيد الله حير لا عرف يا ليلي حول حفظ يا ليلي حرز مثل يسير الله حفظ يا ليلي عرف يا ليلي وحي حرز مثل الله يقانو أي أهان أي حرز مثل وحوية وحل الوالدان وإحسان سمية إحسان خاص شرع المشي انت وككورية هاي السيدة وياهي ووحي عرف الإحسان الله يقانو بان وكامر حقيقي مسيدة مالك شيء كصوك صمر مالك انت عقوئك وحك صول ولي ماتو حقيقي كاصدح ما مبلك ورنت مالا قرتي انت وحي كبدا بيا كتاب فويد جيسو عن سو أخري واحد بضل او كتابه وصوري لان جانبا حتى سيشا يا مانتا صوته ومحي على عقل ما يشتر الله حي ونستدر مرينا مرقى مع المها صوص على هدي الى هاي الى ان شاء الله تبارك وتعالى سلع الله هايس هل كان صوح كسي بالله بدونا عام كيئيو خاف كيئيو نص كيئي الظاهر كيئيو مجمل كيئي مضيّل كيئيو مضلقي مقيد كيئيو ناسقي منسوخي حكم كيئي متشابهي حيث سكال درولا معنا هل كان مجمل